والسلام على رسول الله وشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. ايه 37 من سوره الحج. نعم ان الله يدافع ولن ينال الله لن ينال الله. ايوه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني رب العزة لما يأمرهم بالذبح تقربا إلى الله عز وجل لن يصيبه ولن يأخذ شيء من هذه القرابين، لكن يرى من منكم يتقي الله عز وجل في الأوامر التي يأمر بها ممن لا يتقي، ففيه فائدة الحث على الإخلاص لله عز وجل. نعم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل قوام كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين يدافع، قال يدفع غير المشركين وأذاهم واعتداءهم على المسلمين. إن الله لا يحب كل خوان كفور. خوان قال في أمانة الله عز وجل كفور لنعمته. هناك قول آخر مقاله الزجاج جعل الله له شريكا كذا الزجاج قال الزجاج من تقرب إلى الأصنام بذبيحة نفس المعنى شريك. نعم جعل الله عز وجل شريك، فالله عز وجل يرزقهم وهم مع ذلك ينسبون النعم لغير الله عز وجل خونا وكفرا. أذن للذين يقاتلون في قراءة كم قراءة لأذن؟ أذن. إذا قلنا أذن معناه أذن الله، إذا قلنا أذن أذن نفس الشيء، لكن نرجي ليش لما لم يسمى فاعل. للذين لا يقاتلون عندنا فيها قراءة أيوة فيها قراءة يقاتلون، يقاتلون بالفتح يقاتلون. إذا قلنا يقاتلون التاء مكسورة يقاتلون الكفار المشركين، يقاتلون هم يقاتلهم الكفار. فأذن الله عز وجل لهم بعد ما حصل لهم الأذية وبعد ما منعهم رب العزة من قتال الكفار لكي إيش ما يكون استئصال. لو كان رب العزة أذن لهم في الجهاد أول مرة لصار إبادة للمسلمين، وهذا حال الآن بعض الجهال من المسلمين يتحرش في قوة كبيرة من الكفرة وهو ما عنده قدرة على الدفاع فيحصل قتل للنساء والأطفال. هذا جهل بمفهوم الجهاد. جهاد ضوابط ولو سياسة ومعرفة، مش كل واحد يجيد الجهاد، لابد يدخل علماء الدين وعلماء العسكرية كلهم خبراء العسكرية خبراء السياسة كلهم يجتمعون يقررون متى يجب قتال الكافر ومتى يجب الكفر لكي ما تحصل إبادة للمسلمين. والله المستعان. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني بسبب ما ظلموا واعتدي عليهم، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، هذا من الظلم الذي وقع عليهم. وماذا كان يقولون؟ إلا أن يقولوا ربنا الله، ما قالوا شيء يعني باطل، إنما وحدوا رب العزة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض بالجهاد وبإقامة الحدود لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. صوامع لمن قال؟ صوامع راجع لمن؟ اليهود ولا النصارى؟ رهبان. صوامع رهبان النصارى، وبيع بيع بيع النصارى الصابئين قال بيع بيع للصابئين ولا صوامع؟ قول قول قول. وبيع لليهود للنصارى قال للنصارى بيع. وصلوات قال لليهود، يسمونها قال بالعبرية صلوتا، كان بالعبرية صلوتا صلوتا صلوات. ومساجد للمسلمين، وهذا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن بقي إيش منهم بدون تحريف لدينه، فرب العزة يحذر من هدم مثل هذه إيش الأماكن التي تقرب إلى الله عز وجل. أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ما في إلا المساجد فقط، ويجب على كل أصحاب الأديان التصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بما بعث به والتمسك بدينه وشريعته صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لذا هذه الآية فيما سبق، لكن بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما يهودي أو نصراني سمع بي ثم لم يؤمن بي، لأن كذا لا يسمع بنا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الآية فيها فائدة، فيه فضيلة لأهل الجهاد، وأن كل بلاد اطمأن فيها الإسلام والمسلمون وكل عيش يعيش الناس في رغد وطمأنينة وأمن وأمان، هذا بفضل الله ثم بفضل المجاهدين. كل بلاد هذه إلى ما وراء النهر إلى المغرب كلهم كانوا كفار، فرب العزة رفع راية الجهاد عن طريق الصحابة وفتحوا تلك البلاد، فصار المسلمون يعيشون إيش يعني في أمن وأمان، إلا إذا حصل بينهم خصومات واعتداء بعضهم على بعض، ولا ما في كافر ولا دولة كافرة تستطيع أن تتهجم على البلاد الإسلامية أجمع وتستأصل شوكتهم، ما تستطيع. كذلك سلمكم الله يؤذون بعض البلاد دون بعض. إذن هذه في فضيلة المجاهدين، لكن المجاهدين من هم؟ التزموا بشروط الجهاد الحق، وكان تحت راية ولي الأمر، ليس الجهاد الأعمى هذا العشوائي كل حزب ما لديهم فرحون، لا بد من راية وطاعة ولي الأمر هو الذي يقود راية الجهاد ويأمر بالجهاد. نعم أيوة. قرأت لينصرن الله قرأت ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأخذ النصيب الأعظم من هذه الصفات الصحابة. رب العزة لما مكن لهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. والناس بين مستقل ومستكثر من هذه الصفات. نعم. وعند بعضهم كتاب تعجب ما هو إلا دنيا. نسأل الله العفو والعافية. نعم أيوة. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وتبدي موسى وأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. كان الشيخ زايد رحمه الله اجتمع مع القضاء مرة فسألت أحد القضاة بماذا أمركم الشيخ زايد؟ قال أنتم أصحاب الدين ونحن لكم تبع، يعني بماذا تنصحونا وماذا توجهونا؟ تكلم لا وتكلم هذا والشيخ يسمع جزاه الله خير. كذلك نقل عن الشيخ محمد بن زايد قال كل شيء، نقل أحد الأخوة قال كل شيء بلغنا فيه الله الحمد للغاية من حيث الأمور الدنيوية، صارت الدولة الحمد لله تنافس الدول الكبرى في راحة المواطن. قصرنا في أمر الدين قال ما أعطينا حقا، نحاول بإذن الله والله قدرنا على إيش إتمام التقصير في حق الدين. والحمد لله من زمان الخير ما قصر، فتحوا المساجد فتحوا دور التحفير. لكن جيد من الأمير يقول قصرنا أفضل، لأنه مهما فعلت أنت ما تعطي الله عز وجل حقه. فالمؤمن يكون متواضع يقول ما وفينا، هذا أفضل أفضل، بدل ما يقول لا نحن تممنا الدين، هذا يكون في أهل الكبر والعياذ بالله. لكن إذا المؤمن يقول نحن قصرنا في حق الله هذا بإذن الله يعني أفضل وخير له. نعم أيوة. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي قاضية على عروشها بكأي معطلة وقصر مشيد. فكأي كم رب العزة يقول لما ذكر إهلاك الأمم السابقة قوم لوط وقوم شعيب وقوم نوح، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي قاوية ساقطة على عروشها سقوط وبئر معطلة. ما أحد الآن إيش نقول؟ ما أحد يشتقي منها، من هذه البئر قاوية معطلة وقصر مشيد، قصور وبنايات قاوية ما في أحد. أهلك من كان فيها من الظلمة والكفر. نعم أيوة. فوإن كانت الأبصار تنظر لكن ما ينفع ما دام العمى وقع في القلب. طبعا في قوله عز وجل أذن، قال أبو بكر الصديق أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، قال أبو بكر الصديق أخرجوا نبيهم، قال أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون، أخرجوا نبيهم لا يبدل إلا كنا كذا ولا ليهلكن، ليهلكن إذا قلنا إيش مبني للمجهول ليهلكن، وإذا قلنا مبني للمعلوم ليهلكن يعني الله الكفار. إذا قلنا المجهول المجهول ليهلكن ليهلكن نعم كن أيوة. ويستعملون الجن على من يخلف الله وعدا وإن يكون عند ربك كأنفلان مما تعبدون. فحصل لهم العذاب في غزوة بدر أول عذاب، والعذاب الآخر أعظم. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. اليوم أنتم تحسبون ألف سنة، ألف سنة هو بحساب رب العزة يوم، فعذابهم شديد. يعني من حكم عليه يوم من العذاب ألف سنة، ألف سنة. أما قول الله عز وجل في سورة المعارج تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا لسرعة إيش؟ سرعة العروج والهبوط، سرعة الملائكة في يوم 50. أما يوم القيامة 1,000 سنة. بعضهم قال أنكم أنتم تستبطئون تفسير آخر لألف سنة، تستبطئون العذاب وتقولون تأخر تأخر تأخر تأخر. فمهما تأخر هذه آلاف السنين التي ترونها أنتم بعيدة هي عند الله كيوم واحد. هذا معنى آخر في الآية. نعم أيوة. وكأي من قرية أمرت على قراءته بالتشديد قالوا بالتخفيف. كيف تقرأ بالتشديد؟ معجزين معجزين. إذا قلنا على قراءة ثانية معاجزين، إيش قال معنا بالتشديد؟ معجزين مثبطين، معجزين مثبطين، والذين سعوا في آياتنا معجزين يثبطون الذين آمنوا. وإذا قلنا معاجزين معاندين، ذكر معنى أن يظنون أنهم يعجزون. ما ذكر هذا المعنى؟ وأنهم يفلتون من عقابهم. معاجزين يظنون أنهم يعجزون رب العالمين عن إهلاكهم وتعذيبهم ويفلتون من قبضته. نعم. فهذه آية من الآيات المشتبهة. من ردها المحكم يتأولها، لأن ظاهر الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أي رسول أرسل رب العزة وما أرسل كل رسول من قبلك من رسول وما أرسل من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. تمنى قالوا تلا الآيات من عند رب العزة، تلا الآيات تمنى. ألقى الشيطان في أمنيته في تلاوته بعض الباطل فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يرسل لنبيه أن قرأت كذا كذا وهذا باطل والصواب كذا وكذا وهذا من إلقاء الشيطان، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فما ألقى الشيطان يبينه الرسول، أنه هذا من إلقاء الشيطان، فتبقى الآيات من غير إيش؟ من غير إيش؟ من غير زيادة الشيطان التي زادها، وتكون فتنة لبعض الناس والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، فتنة والقاسية قلوبهم قلوبهم كفار، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم قرأها وليعلم قرأتها ها؟ ما قرأت ليجعلها اقرأها ليجعلها يوم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله الذين أوتوا العلم، هاي فيه فضيلة لهم، فائدة أن هذا فضيلة لأهل العلم، يعلمون أن الحق وأن ذاك من إلقاء الشيطان في سورة والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، نعم إن هو إلا وحي يوحى وتلك الغرامير العلى وإن شفاعتهم لترتجى، هذه من إلقاء الشيطان، كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، قرأ وتلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهم لترتجى، الشيطان قرأ ألقى ولبس على النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء، يسموها قصة الغرانيق حديث الغرانيق، لكن الشيخ الألباني عنده بحث فيها ضعف هذه القصة، ضعف القصة فما تصح قصة الغرانيق، وأن الشيطان ألقى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى على آلهة الكفار، فرضى الكفار عن النبي صلى الله عليه وسلم كونه صلى الله عليه وسلم أثنى على آلهتهم، واحتجوا على المسلمين بأن محمد أثنى على آلهتهم، قصة ما تصح، لكن كيف نوجه هذه الآية؟ البغوي إيش قال توجيهها؟ هو قال أكثر المفسرين على هذا الذي ذكرنا التأويل، ذكر التأويل واحد، قال البغوي قال ألقى الشيطان في حديثه ما وجد إليه سبيلا، وما من نبي إلا تمنى أن يؤمن به قومه، انتبه، ولم يتمنى ذلك نبي إلا ألقى الشيطان عليه ما يرضي به قومه، الشيطان يلقي على لسان إيش؟ النبي ما يرضى عنه قومه، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، هذا أنه يثني أو كما ذكرنا التلاوة، إذا ما وجه البغوي الآية، الشيخ سعد ذهب إلى أن هذا ليس من المستقر، إنما هذا شيء طارئ وفتنة يكون على لسان النبي، أو الشيطان قد يكون توجيه أن يكون هو صوت للشيطان أثناء قراءة النبي، ما يخطئ النبي، لا، الشيطان يلقي في مسامع الكفار فيظنون أن النبي هو الذي قرأ، وإنما هو صوت للشيطان، رب العزة يبين بعد ذلك أن الصوت الذي سمعتموه الثناء على آلهة إنما هو صوت للشيطان بالمحكم، مثل هذه الآيات محكمة الآن فينسخ، هذه كلها محكمة، عرف ها؟ اي ذكرت له بصوت الشيطان، نعم هذا توجيه، قالوا هذا الطفل جيد، هذا جيد، هذا جيد، طيب فما سمع المشركون إذن صوت لمن؟ للشيطان. وتلك الغرانيق الغراء إن صحت القصة ما تصح أسانيدها ما تتقوى، فإنما سمعوا صوت الشيطان يثني على آلهتهم وليس صوت محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي محفوظ، الوحي محفوظ. ومع ذلك مع تلبيس الشيطان رب العزة يبين لكي لا يختلط الباطل بالحق، يبين أن هذا من إعطاء الشيطان كما في هذه الآية. نعم أيوة. ولا يزال الذين كفروا في مريتهم منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. يوم عظيم قيل يوم بدر وقيل هو يوم القيامة. عقيم، امرأة عقيم يعني لا تنجب، فكان عقيم يوم بدل المشركين. كذلك يوم القيامة عقيم لا خير فيه لهم، ما يرون إلا الشر. نعم كذلك يوم بدل ما رأوا إلا الشر والقتل. نعم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا حسن لا ينقطع الجنة. نعم. ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين مثقل من يرضون. ذلك ومن عاقب بما عوقب به ثم بغي عليه لينظرن الله إن الله لعفو غفور. يعني أن رب العزة يعد المسلمون، يعد رب العزة المسلمين أنه ناصرهم على من أخرجهم وبغى عليهم من ديارهم. نعم. ذلك بأن الله يريد الليل في النهار وأن الله جميع المغيب. سبق أن يأخذ من طول هذا. نعم نقول إيش في قصر هذا يا عبارة. يطول هذا ويقصر هذا، ويطول هذا ويقصر هذا، يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، هذا يأخذ زيادة فينقص هذا، هذا يأخذ زيادة فينقص هذا. أيوة. ذلك من أن الله هو الحق وأن العالي على كل شيء، الكبير العظيم سبحانه وتعالى، العالي في ذاته والعالي في صفاته سبحانه وتعالى، والعالي علو ايش قهر. دائما اهل التفسير يثبتون ثلاث العلوات هذه، علو ايش قلنا؟ الذات والصفات والقهر. نعم أيوة. إيش الآية دليل على تفسير علم معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق. نعم. وأن ما يدعون من دونه باطل. العلماء لما فسروا لا إله إلا الله قالوا لا معبود بحق إلا الله، لا معبود مش لا خالق إلا الله، لا إله إلا الله مش معناها لا خالق إلا الله لا رازق، هذا معروف سيأتينا أن المشركين يقرون بذلك، لكن لا معبود لا إله إلا الله لا معبود بحق، كل المعبودات باطلة عبادتها، المعبود بحق هو الله عز وجل، هذا الدليل. ذلك بأن الله هو الحق يعني عبادته، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. نعم أيوة. لإرزاق عباده. نعم لطيف. نعم. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الولي الحميد. قال الشيخ السعدي من غناه سبحانه وتعالى وهو الغني الحميد من غنى أنه لا يحتاج سبحانه وتعالى لأحد، لا يحتاج لأحد. ومن غنى سبحانه وتعالى أنه صمد لا يأكل ولا يشرب. ومن غنى سبحانه وتعالى أن الخلائق محتاجة إليه. ومن غنى سبحانه وتعالى أن يد مسحاء الليل والنهار. نعم، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده. ولو أن الإنس والجن اجتمعوا كلهم سأل الله عز وجل فأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من كل عز وجل شيء. غني رب العزة. ومن غناه أنه خلق الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من غناه سبحانه وتعالى الحميد، وإن الله لهو الغني الحميد، محمود في أسمائه سبحانه وتعالى ومحمود في صفاته ومحمود في تشريعه سبحانه وتعالى لأنه نزل الشرع بالعدل، ومحمود سبحانه وتعالى في إحسانه فإليه المحامد سبحانه وتعالى ترجع، وهو الغني الحميد سبحان الله. اسمين كل واحد منهم في كمال، فإذا جمع الاسمين مع بعض كمال على كمال، الغني صفة كمال مطلق والحميد صفة كمال مطلق، فإذا جمع الاسمين صار كمال على كمال. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. نعم. أيوة. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالعباد لغفور رحيم. سبحان الله. بعض الناس يكاد يقع له حادث فيخبر الناس فيقول فأخذت المقود فذهبت بعيد ورجعت ولا يذكر رب العزة أن الله عز وجل هو الذي وفقه وهو الذي أزال عنه الشر. هذا في حوادث، هم في غفلة أكثر عن السماء. من يمسك ما وقعت على الأرض؟ لو تدبر شخص كم يشكر رب العزة، ما يستطيع أن يرجع إلى الله عز وجل المعروف أن رب العزة رفع السماء وأن تقع على الأرض، هذه نعمة دائما تشاهد السماء رب العزة ممسكها. الحمد لله. يا حمد يحييكم الله سبحانه وتعالى. طيب، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نعم، من رأفته ورحمته. كذلك وهو الذي أحياكم ثم يميتكم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان. سبحان الله. أتأمل المسجد، مسجد الحي عندنا، سابقا كنت أتأمل جدي لما يصلي بجواري ناشف كبار السن الآن يصلون ما يكاد فيهم يكون دم. أنت ترى الشاب الله مبارك غزير الدم، أما الشاي بالكاد سبحان الله تقول غدا نسى مو هكذا. إذا ما عمل صالح الآن، ما صليت طيب، ما تعلمت، بعد ذلك لن أستطيع، جسمك ما يساعد، فتجلس تتأمل هذا الكبار السن كيف غدا سيقولون هكذا سبحان الله. الآن طبقة أجدادنا توفوا تقريبا، أجدادنا الآن طبقة آبائنا، بعد طبقة آبائنا نحن، ما تشعرون بهذا أنتم؟ طبقة الأجداد أغلبهم توفوا أجدادنا وصلنا 40 أجداد توفى ما رأى نجد لي حي. اي نعم أخو جدي حي صلى الله يختم له بالصالح الكبير يصلي على كرسي. وعمومتي أغلبهم يكاد العجز أحدهم عاجز في البيت وآخر يكاد الشيء يمنعه من الصلاة في المسجد بالكاد يصل عملية في العين في العين في العين هذا طبقة آبائنا ثم بعد ذلك طبقتنا نحن يبدأ هذا يناديك جدي جدي هذا يناديك كذا الآن بعضكم جالس نودي جدي خلاص نودي جدي طيب أيوه لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكون موضع عبادة من سكن وقيل مناسك الحج من هو مناسك الحج من سكن هم ناسكون يعملون بطاعة الله عز وجل فلا ينازعونك في الأمر لا يخاصمونك ولا إيش يزعجونك في ترك إيش منسكك ودينك وطاعتك وادع إلى ربك لا تلتفت لخصومتهم نعم وتكذيبهم واستهزائهم نعم أيوة وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله من الخصمين من المكذب من المصدق نعم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير والعداوة والعبوس قال يكادون يشتون يبطشون ويقتلون الذين يتلون عليهم آياتنا لكن رب العزة حافظ نبيه وحافظ للمؤمنين أفأنبئكم بشر من ذلكم أكره إليكم من القرآن النار وعادها الله فلن يجدكم ضغطكم للقرآن وللنبي صلى الله عليه وسلم وللحق إلا دركات النار نعم أيوة بشر بشر من ذلك نعم ونبيكم بشر من ذلك نعم أيوة يا أيها النار ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون هذا مثل ضربه رب العزة لعدم قدرة الأصنام على شيء ما تستطيع يقول البغوي أنهم كانوا يضعون الزعفران على الأصنام فإذا يبص جاء الذباب وأخذه ويأخذ ويأخذ ما تستطيع الأصنام تمنع الذباب من أخذ حتى الزعفران الذي وضع عليها ضعف الطالب والمطلوب على هذا المعنى وين الطالب وين المطلوب طالب الصبر والمطلوب الذباب وذكر معنى آخر ضعف الطالب الذي يدعو الأصنام والمطلوب الأصنام ضعيفة كذلك لفظ الطالب والمطلوب. نعم في معنى ذلك. طيب يعني بعض المعكس. ايوه تم القراءة. ما قدر الله أكبر به إن الله القوي العزيز. الله القوي ليسيرا. ثم هناك في حالات قد تشق مثل السفر كذا، رب العزة جعل تخفيف ورخصة، والتخفيف على أنواع، منه تخفيف الصلاة، منه تخفيف الصوم أنك تقضي في حال السفر في حال المرض، منه كذلك سلمكم الله إيش من الرخاء والتخفيف القيام، التيمم عند فقد الماء، منه الصلاة والقعود عند عدم قدرة على القيام، منه الفرار من المعركة في حال من العدو ضعفين، تخفيف من رب العزة، صلاة ذكرنا صلاة السفر رخص الحائض كذلك، لأن الحائض يتعب جسدها وتتعب نفسيتها، فرخص لها بترك الصوم والصلاة. هذا أحد الحكم، إلا هناك حكم أخرى في ترك الصلاة والصوم للحائض، وهكذا تخفيف، تخفيف إما بالتنقيص أو بالترك، كذلك سلمكم الله أو بالإبدال في الكفارات، من لم يستطع صيام عتق رقبة ما وجد، صيام شهرين متتابعين، ما استطاع صيام شهرين متتابعين إطعام 60 مسكين، وهكذا. كذلك الآية هذه تدل وما جعل لكم في الدين من حرج على قاعدتين، الضرورات تبيح المحظورات، والمشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، وما جاء عليكم في الدين من حرج، الضرورات تبيح المحظورات، تبيح المحظورات. فإذا اضطر الشخص رب العزة أباح له نعم الأشياء الممنوعة عليه بقدر الحاجة. نعم، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل على لسان إبراهيم عليه السلام، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، وفي هذا كذلك اختار لهذه الأمة هذا الاسم، وليكون الرسول شهيدا عليكم. نعم، وإن إبراهيم مع الله عز وجل ومع مع الناس كل هذه العبود يوفونها، والذين هم على صلواتهم محافظون لا أوقات ولا هيئات ما ينقروها نفر الغراب ما يؤخرون الصلاة وقتها يحافظون أولئك هم الوارثون يرثون منازل الجنة، منازل الجنة الذين يرثون الفردوس. قيل سموا وارثين لأن كل واحد من المؤمنين يرث مقعد في الجنة كان لرجل من أهل النار مقعد، هذا مقعدك في الجنة لو كنت آمنت لأهل النار. فيقوله المسلم زيادة زيادة فضل من الله. وقيل الوارث الذي يرث مثل ورث أبا ما يلزم أن يكون إيش يأخذ نصيبين، هو ورث هو ورث، فالله عز وجل أورثهم الجنة يقول أمرهم إلى الجنة. فردوس قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة. تم من الحديث ومنه تفجر الأنهار أنهار الجنة. نعم أيوة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسرنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. قال سلالة صفوة الماء، صفوة الماء. وقيل سلالة ما يكون من الظهر، ظهر الرجل. والعرب قال تسمي النطفة سلالة والولد سليل، سليل بني فلان، سليل بني فلان من سلالة بني فلان من ظهورهم يعني من طين. من طين سلالة من طين ليست راجعة على جنس بني آدم إنما راجعة لآدم. فإيش يصبح سلالة من طين؟ سلالة إيش قال بغول سلالة؟ سلة إيش؟ سلة سلة من كل تربة. آدم عليه السلام خلق بعدما سل الله عز وجل قبض قبضا من كل التربة، فمنهم الطيب ومنهم القاسي ومنهم كذا ومنهم كذا، الناس بأنواع التربة جاءوا. خلق آدم من كل التربة من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، النطفة المني في قرار مكين يقر في الرحم. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. ايش قلنا؟ نعم نعم نطفة علقة مضغة مضغة مضغة. ايش الفرق بين العلقة والمضغة؟ العلقة هي قطعة الدم والمضغة هي قطعة اللحم. متى يكسى العظام؟ عند الدم ولا عند اللحم؟ اللحم. فكسونا العظام لحما فخلقنا المضغة، فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. اللحم بعد ذلك بعد العظام. لو ترى فيلم وثائقي تنظر كيف سبحان الله القفص صدري خطوط بيضاء بهذا القدر، هذا يفكر الإنسان كل واحد منا كان خطوط بالكاد يرى بالمجهر يعني بيضاء. ثم أنشأناه خلقا آخر. قيل نفخ في الروح وقيل استواء الشباب وأقوال أخرى فتبارك الله أحسن الخالقين لما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية قال عمر فتبارك الله أحسن الخالقين، فأنزل الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين، من موافقات عمر الخطاب، هذا من موافقات عمر الخطاب. أيوة. ثم إنكم بعد ذلك طرائق، لأنها تطارقها قال بعضها فوق بعض، وقيل لأنها طرق للملائكة. نعم. قرب يعني قرب طور سيناء، وتلك المناطق يعني الزيتون فيها شجرة عظيمة وفائدتها كبيرة، تنبت بالدهن، تثمر الدهن وهو الزيتون، والزيتون يعصر منه ايش يعصر؟ زيت. ها زيتون يعصر منه زيت الزيتون، زيت الزيتون. ها ايش صلط؟ صليط. وين صليط؟ عندنا صليط، ايه ايه صليط. صليط دهن، صليط دهن. نعم. زيت السمسم. صليط. وصبغ للآكلين قال البغوي إذا غمسته، غمست فيه لدام ينصبغ به، ينصبغ به صبغ للآكلين، وإذا ما ينصبغ قال يسمى إدام. إذا ما أما صبغ لابد أن ينصبغ به الخبز وما شابه. نعم. وإن له وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالجهن وطلع للآكلين، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. Thank you. يعني هود وقوم. ما يحمله السيل ييبس فاقذ هؤلاء في الهلاك مصيرهم في الهلاك. ثم أنشأنا من بعده قرونا آخرين ما تسبق بأمة أجلها وما يستطيعون ثم أرسلنا رسلنا تسرى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا أتبعنا بعضهم بعضا في الإهلاك جعلناهم أحاديث نقل عن الأخفش قال في الشر أحاديث أما في الخير يقال إيش يقال صار فلان حديثا حديثا يعني في الخير أما في الشر قال أحاديث نقل عن الأخفش. أيوه تراضب ومرتفع من الأرض قيل دمشق وقيل القدس أطوال ذات قراء مستوية منبسطة ومعين فيها المياه بكثرة. نعم. فيه دليل على أن رب العزة أباح الطيبات أباح الطيبات الناس وما حرم شيء من الطيبات. نعم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم جبرا كل حزب بما لديهم فرحون. يعني كل واحد اتخذ منهج ودين لوحده ابتدعه ورب العزة إنما أمرهم بتوحيده واتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أيوة. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم قال حسن البصري المؤمن من جمع إحسان وخشية والكافر المنافق عفوا من جمع إساءة وأمن. المؤمن من جمع إحسانا وخشية والمنافق من جمع إساءة وأمن. نعم. أيوة. والذين أيوة. إيش أبي مريكة. إيش؟ عبد الله بن أبي مريكة. أيوة. كلهم. أي نعم. عبد الله بن أبي مريكة قال أدركت 30 من الصحابة كلهم يخشى على نفسه النفاق. نعم. أيوة. عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله الذين يؤتون ما أتوا قراءة أتوا والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أتوا أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال لا يا ابن الصديق والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة هل هو الذي يزني يا رسول الله ويسرق وقلب خائف؟ قال لا، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه. ما ربنا تقبل منا. نعم. نعم. أيوة. ذات بالحق قيل لوح محفوظ قيل كتاب الأعمال وهم لا يظلمون لا ينقص من حسناتهم ولا يزال عليهم في سيئاتهم. نعم. أيوة. قال الشيخ السادي ولهم أعمال من دون ذلك يعني رب العزة يمهلهم حتى يعملوا تلك الأعمال لهم مهلة ولهم حياة لن يموتوا قبلها حتى يستمروا في المعاصي فيأخذهم رب العزة ولهم أعمال دون ذلك. وقيل أعمال دون ذلك معاصي مع الشرك الذي جمعوا. نعم. أيوة. حتى إذا أخذنا القوي بالعذاب إنهم يجهرون لا تجهر يجهرون العذاب يجهرون يستغيثون أصل الدعاء رفع الصوت صراخ لكن الآن ما في إغاثة. نعم. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون تتأخرون عن الإيمان. نعم. مستكبرين به سمعا تدعون قيل مكة عندهم نوادي ويسمرون بالباطل والخنع والتكذيب والكيد للمسلمين تهجرون فيها قراءتان تهجرون أول حاجة تهجرون قلنا بضم التاء وكسر الجيم تهجرون على هذا المعنى إيش يصبح المعنى إيش تهجرون الإفحاش في القول تهجرون إذا قلنا تهجرون تهجرون تعرضون تعرضون في معنى آخر تهجرون وقيل من الهجر وهو القول القبيح الهجر نعم وهو القول القبيح. نعم. أيوة. يعني ليس تنسل الجبل من المصر قال فانكر يريد إنا قد بعثنا من قبله رسلا يا قومي كذلك بعثنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أيوة. يعني محمد صلى الله عليه وسلم عرفه صغير وكبير ومعروف بالأمانة والصدق عندهم فهل ينكرون ذلك؟ لا ينكرون. نعم. ولو اتبع الحق وأهواهم قيل الحق والله لو اتبع ما يريدون وجعل معه شريك لفسدت السماوات والأرض. وقيل القرآن اتبع الحق، لو نزل في القرآن الإشراك وآلهة مع الله لفسدت السماوات والأرض. بل أتيناهم بذكرهم، القرآن فيه ذكرهم وشرفهم القرآن. نعم. أم تسألوا قولا فقال ربك خير وهو خير الرازقين. فما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ولا أجر، والأجر عند الله عز وجل هو أعظم. نعم. وإنك لتدعوهم إلى صراط كسني يوسف دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يرى أحدهم كالدخان حتى أكلوا الجلود والشعر، أكلوا كل شيء حتى الميتات أكلوها. وجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألون ويدعو ربهم لرفع القحط الذي أصابه كفار قريش، ومع ذلك ما استكان لربهم، ما أسلم وما يتضرعون، ما يتضرعون لله عز وجل. نعم. أيوة. قيل يوم بدر وقيل يوم القيامة، مبلسون آيسون كل خير. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. في قراءة لله مثل تقول لرجل ذنب أولاد، يقول لفلان أنا لفلان. وفي قراءة الله من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون الله، يعني الله ربهما، يعترفون بذلك، فكيف لا تعترفون بالبعث؟ نعم. أيوة. تقول من فإن يجير، إن نصر أحد لا أحد يستطيع أن يؤذيه، وإن أراد رب العزة أحدا بسوء ما أحد يستطيع أن يدفع ذلك السوء. نعم. سيقولون لله قل فأنا تسحرون، تسحرون عن التوحيد، تسحرون. نعم. بل أتيناهم عالم كسرة الميم مضمومة عندي غلط، الشرح مضمومة. عالم آية رقم كم؟ 92. عالم رأيته هنا، عالم عالم قرأتي هنا بس يمشي على هذا، على قراءة مصحف مفهوم. على قراءة كذا يعني لما طبع مطبوع في المصحف قراءة خاصة. طيب المطبوع في الشرح المفهوم يمشي على اللغة أصلا، تكون هذه الآية في موضع آخر كذا لصة لها ترى أن يكون الأولى غير حفص برفع الميم عالم طيب ما في نضع مضى قراءته أيوة كم عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يدركون سبحان الله عالم سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة سبحان الله سبحان الله بدل يعني بدل الله عالم بدل سبحان لا تكون صفة سبحان الله عالم طيب أيوة تقول ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون الصدق وأعرض عنهم حتى رب العزة يكتب لك ايش الانتصار نعم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون نزعت الشياطين ووساوسها نعم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون عن الرجوع للدنيا حتى يوم الدين نعم فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون لا أنساب لا أحد يتفاخر بأنسابه ولا يتواصلون حتى كل واحد مشغول بهمه وغمه نعم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم الظالمون تلفح وجوههم النار وهم فيها خالدون آبسون نعم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون فقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين سخرية وسخرية الخليل يقول لغتان يعني يقصد بمعنى واحد بعض قال سخرية بالضم بالكسر سخرية استهزاء سخرية من التفسير والتعبير سخرية نعم ايوه حتى أنسوكم ذكري بسبب انشغالكم بالاستهزاء وتهكمكم بهم كذا تهكمكم بهم فنسيتم الرجوع للحق والخير والدين نعم أيوة الملائكة الذين يحفظون أعمال العباد ويحسون عليهم قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون وهو قليل لو واحد سبعين سنة لكن قليلة أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ سنتوقف إن شاء الله في سورة النور عند آية 27. تقرأ ناصر أو عبد الله؟ عند آية 27. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذه السورة أنزلناها وفرضناها فيها شيء يلزمكم وفرض عليكم، وهي ما قدر رب العزة فيها من حدود، وأنزلنا فيها آيات بينات واضحات لعلكم تذكرون تبتعرون. أول حكم في هذه السورة الزانية والزاني. لماذا قدم ذكر الزانية؟ يقولون لأن في الغالب هي سبب الفتنة، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذا كان قال حرين إيش عندك؟ بالغين، عاقلين، بكرين، غير محصنين، غير محصنين، فاجلدوا اغلبوا. قال إذا ضرب على جلده كل واحد 100 جلدة، كل واحد منهما 100 جلدة، 100 جلدة للمرأة، 100 جلدة للرجل. قال البغوي وذكر بلفظ الجلد، الجلد عفوا، لئلا يبرح ولا يضرب بحيث يبلغ اللحم. ورد السنة أنه يجلد 100 جلدة ويغرر، هذا في غير المحصن. أما المحصن عليها الرجل، المحصن عليها الرجل. ولا تأخذكم بهما رأفة، ستتركوا الحدود أو تضربون ضرب ما يؤثر ولا يرجع ولا يزجر، لا، لا بد يكون ضرب مبرح، لكن مش الضرب الذي هو يكسر العظام، لا، ضرب يزجر الزاني عن زناه. ولا تأخذكم بما رأخذ فيه الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ذكر السعد حكم لشهود الطائفة، منها أن يفضح ويشتهر أمرهما. بعض الناس لو تجلده ما تجلده بالسر، بالسر ما يهمه، لكن ما يحب أن يعلم أحد عنه. فانظر، وجد أناس واختلف في مقدار الناس، في 2 في 3 في 4 على عدد الشهود. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. نعم. الزاني قرأت، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قيل عقد القران، ما يقع من المسلم مع زانية، عفيف مع زانية، ما يرتضيه. وهذا في عند الزنا ما يهتمون بذلك، وكذلك عند المشركين ما يهتم، شريعتهم ما تمنعهم. أما شريعة الإسلام تمنع العفيف أن يتزوج بالزانية، وكذلك العفيفة أن تتزوج بالزانية. وقيل تعاطي الزنا، قول آخر المقصود تعاطي الزنا، ما يتعاطاه إلا المشركون إلا المشركين وإلا إيش الزنا. هذا قول آخر. نعم أيوة. والذين يقولون المصنف ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجلدهم ثمانين جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فإذا شخص اتهم شخص بالزنا نطلب منه أن يأتي بأربعة شهود، فإذا ما أتى بأربعة شهود أو كانوا ثلاث شهود يجلدون، كان من الصحابة الذين شهدون على رجل شهد على رجل زمان عمر خطلع زمان عمر نعم قال والله إنه زان. من الذي يقسم؟ أبو بكر كان شهد أبو بكر مع ثلاثة غيره على الزنا، فهم ثلاثة قالوا رأينا المروز المكحلة، واحد قال رأيته أمر رسول رأيت رجل على امرأة لكن مروز المكحلة ما رأيت، فجلد عمر الخطاب الثلاثة، فلما وجعته الجلدات أبو بكر قال والله إنه زان، فهم به عمر ليجلده مرة ثانية. كم حد الخادث؟ 80 جلدة، هم ليجلده 80 مرة أخرى. فقال علي إن جلدته رجمت صاحبه لأن تعتبرها إيش؟ شهادة رابعة له. فتركه عمر الخطاب. والذين يكون محصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، لأنهم ما عندهم تحرز من الشهادة وأولئك هم الفاسقون. فسق، أتوا بفسق، اتهام رجل مؤمن بدون المقدار الشرعي أربعة. أنت لا تقول زنا، قل خلوة، قل كذا، إذا ما اكتملتم أربعة قل خلوة، قل رأيت رجل يمس امرأة جسد في جسدها زنا، رأيت رجل على امرأة فقط ما أدري، هذه شهادة ما تجلس فيها بالقتل، أنت رأيت أمر سوء فقط. أما إذا قلت زنا لا، هنا انتقلنا لحكم آخر. نعم إلا الذين تابوا رجح الشيخ السعدي أن القاذف إذا تاب وأصلح تقبل شهادته، تقبل شهادته، رجح خلاف قال راجح أنها تقبل. نعم أيوة. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ أن العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولولا غضب الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. نعم هذا يسمى حكم اللعان. رجل من الصحابة قال الرجل يرى مع امرأته رجل أيسكت على إيش؟ على غير، أم ماذا يفعل؟ إن قتله ما قتلتمه، وإن سكت على غير ماذا يفعل؟ ثم قال لئن أصلحت لأسألن الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك فأتي بها، فأتى بها، فأنزل رب العزة آيات اللعان. أول يبدأ بالمرأة تشهد أربع شهادات بالله، تقول والله إنه كاذب، ولا يبدأ بالرجل أول الآية إيش بدأت؟ بالرجل، يبدأ بالرجل، والله إنها زانية، والله إنها زانية، والله إنها زانية، والله إنها زانية، كم؟ والخامسة أن غضب الله، أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يدعى اللعنة عليه. وتقول فيه، تقول والله إنه كاذب، والله إنه كاذب، والله إنه كاذب، والله إنه كاذب. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم بعد ذلك يفرق بينهما تفريق أبدي باللعان. قال الصحابي: يا رسول الله ظلمتها إن أبقيتها، هي طالق طالق طالق ثلاثة، طالق ثلاثة. فكان السنة بين المتلاعنين لا يلتقيان أبدا، خلاص فرقة أبدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروها، فإن أتت به عظيم لليتين أفحج الساقين ناتع الجبهة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصاف، فهو لمن تهم بها. وإن جاءت به كلب وحرة ضعيف فهو لزوجها، كذب عليها. فنظروا فأتت به على الوصف المكروه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو ما مضى من كتاب الله لكان لي معها شأن. يعني زوجها صدق عليها، جاء به على الوصف المكروه، يشبه من اتهم بها شريك بن سحماء. هذه أول ملاعنة في الإسلام كانت. نعم. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقع ملاعنة مرتين. أيوة. إن الذين لا يؤمنون منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إثم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم تكتبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون فهذه كذلك من الأحكام أحكام القتل وهؤلاء بعض من الصحابة ومنهم منافق بين المسلمين اتهموا عائشة بالإفك بالزنا مع صفوان بن المعطل كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فذهب تقضي حاجته بعيد مسافتها ففقدت قلادها رجعت التمست قلادة فلم تجدها فرجعت إلى مكانها تبحث عنها وسابقا النساء تركب الهودج ثم يأتي الناس فيحملون الهودج ويضعونه على البعير والناقة وما يسألون ما يكلمون النساء مستورة وعليها غطاء كامل وكانت تقول عائشة النساء لم يحملن اللحم خفيفة ما يعرفون امرأة في الهودج أو لا لضعف النساء فما عرفوا أنها تأخرت وتحركت القافلة، فلما جاءت ما وجدت القافلة فبقيت في مكانها، وكان صفوان معطل تأخر عن القافلة، فجاء فقال أم المؤمنين، قال فلما رآني وكان قد رآني قبل الحجاب غطيت وجهي بجلبابي. قال فما سلمني كلمة حتى إيش جاء وناخ البعير فركبت. فجئنا والناس قد نزلوا في نحر الظهيرة، فلما رأونا بدأوا يتكلمون. الذي تولى كبره منهم أبي بن سلول أول من أشعل فتنة الإفكان ويشيعه ويزيد فيه، لماذا تأخرت وماذا كان بينهم، ماذا كان بينهم، أكيد وقعوا في كذا، أكيد وقع بينهم أمر وهكذا. وعائشة ما تعرف بكلام الناس شهر، إلا النبي صلى الله عليه وسلم كان تأخر عليه الوحي وينتظر براءة عائشة، يقول كيف أتيكم. ثم بعد ذلك عرفت أن الناس يتكلموا في عرضها، حزنت حزن شديد ثلاث أيام تبكي، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة ارتكبت ذنبا فتوبي إلى الله. فنزل الوحي على نبيه صلى الله عليه وسلم، حديث الإفك طويل ما نستطيع نسوقه بالكامل، فنزلت براءتها. لا تحسبوه شرا لكم يا أيها المؤمنون، فيه تشريع. أول شيء في براءة عائشة هي يوم القيامة القرآن يتلى رد على الرافضة باتهامهم عائشة والعياذ بالله، وفيه حكم القذف جلد، وفيه إثبات النفاق لأبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول، أنا أختصر اسمه عبد الله بن أبي بن سلول، ثلاث أحكام. وكذلك في تذكير أبي بكر الصديق بالإحسان وعدم قطع الإحسان كما سيأتي، لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وكانت نصيحة للمسلمين لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. قالت زينب وذهبت حمنة تنافح عنها زينب المؤمنين، قالت عائشة فصانها الله عز وجل ليش بالورع، وذهبت أختها تنافح عنها وهفلكت مع من هلك، جلدت حمنة ومصطح وحسام الثابت ثلاثة. جلدة وراس استفهام عليه المشهور اللي عرفه أنا ما جلد أبي بن سلول، هو قال عبد الله بن أبي بن سلول مشهور هنا ذكر أنه جلد نقل أثر، الله أعلم بصحة ذلك. طيب على العموم إن جلد كذلك يوم القيامة له عذاب أليم، وإما كان جلد النبي صلى الله عليه وسلم خشي الفتنة وخاصة أن رب العزة توعده بالعذاب فتركه ليكون عذابه أشد يوم القيامة. كذلك لو لقال صارحت الصحابة وتكلمت قليلا عرضت في عائشة، قال لو كنت أنت أكنت تفعلينه؟ قالت لا، قال والله إن لعائشة خير منك. وهكذا ما زال الصحابة يدافعون عن عائشة. طيب لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. عند الله في علم الله عز وجل أو حرم الله عز وجل هم عليهم بالكذب إذا ماتوا بأربعة شهداء. أيوة كم القراءة ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم فجعل رب العزة الحدود كفارات، وتوبتكم شرع التوبة والرجوع والإنابة كفارات، الحدود كفارات، ما زكى ما تطهر منكم من أحد ذنب، لكن رب العزة يشرع كفارات يشرع التوبة. نعم. ولا يستطيع الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذا أبو بكر الصديق، وكان ينفق على مصطح وكان من أقربائه، والله لا أنفق عليه، فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، كان مسكين وقريب لأبي بكر ومهاجر، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قالوا أبو بكر بلى نحب بلى نحب، فأرجع النفقة، قال والله لا أمنعك، طوعا عنا ربنا. نعم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعبدون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. دينهم الحق، جزاءهم الواجب، حسابهم العدل، ويعلمون أن الله هو الحق المبين، تتضح لهم حقيقة أمرهم. نعم. في الآية ولا يبتغي في إشارة الله سبحانه وتعالى عفى عن الصحابة الذين نزلوا الصحابة. ولا يعتري. الله سبحانه وتعالى يعتري بصحابة أبي بكر. معناته أن الله عز وجل. نعم. أن الله عز وجل أولى، ما دام وصى رب العزة بالعفو والصفح، فرب العزة أولى بالصفح من هؤلاء الصحابة، إلا عبد الله بن أبي سلول قلنا إنه عذاب عظيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، طيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. الخبيثات للخبيثين، الكلام الخبيث للرجال والنساء الخبيثين، الكلام الطيب يخرج من الرجال والنساء الطيبين. فأبي بن سلول عبد الله بن أبي سلول خبيث، خرج منه كلام خبيث، وعائشة طيبة، ما يليق أن يخرج في حقها كلام خبيث، يليق أن يخرج في حقها كلام طيب ومدح وثناء وعفة، ما يليق أن تتهم بما اتهمتموها به. وقيل الخبيثات للخبيثين، يعني النساء الخبيثات للرجال الخبيثين، فالمنافقات للمنافقين، والكافرات للكافرين، والزانيات للزنا، والطيبات للطيبين، عائشة طيبة والنبي صلى الله عليه وسلم طيب، ومن اتهم عائشة هذا فيه اتهام ظني للنبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، فاتهام عائشة بالزنا كفر، لأنه فيه تدنيس لفراش النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أولئك هم ضررون ما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. عائشة وصفوان مبرؤون عما اتهمتموهم، حتى قال صفوان سبحان الله، والله ما كشفت كنف امرأة في جاهلية كان ولا في إسلام، لأنه ما كان متزوج إلى تلك الساعة، ثم تزوج توقف هنا.